بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 233 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والملائكة يسبحون بحمد ربهم خضوعا لما يرون من عظمته جل جلاله، ويستغفرون لمن في الأرض للمؤمنين منهم بقوله، ويستغفرون للذين آمنوا، سورة غافر، خوفا عليهم من سطواته، أو يوحكون لك الله إلا مثل ما قال للرسل من قبلك. والمقول هو قوله إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه، أي الذكر، قرآنا أعجميا، أي بلغة العجم، كانوا لتعنتهم يقولون هل نزل القرآن بلغة العجم، فقيل لو كان كما يقترحون لقالوا لولا فصلت آياته، أي بينت بلسان العرب حتى نفهمها تعنتا، أعجمي وعربي، أعجمي وعربي. في الحاشية واحد أثبت المؤلف رحمه الله تعالى قراءة أعجمي، وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم وشعبة وخلف وروح معجم القراءات القرآنية، متابع بعون الله تعالى. أعجمي وعربي بهمزتين كوفي غير حفص، والهمزة للإنكار يعني لأنكروا وقالوا أقرآن أعجمي ورسول عربي أو مرسل إليه عربي أو مرسل إليه عربي، والباقون بهمزة واحدة ممدودة مستفهمة أو مستفهمة، والأعجمي الذي لا يفصح ولا يفهم كلامه سواء كان من العجم أو العرب، والعجمي منسوب إلى أمة العجم فصيحا كان أو غير فصيح. والمعنى إن آيات الله على أي طريقة جاءتهم وجدوا فيها متعنتا، لأنهم غير طالبين للحق وإنما يتبعون أهواءهم. وفيه إشارة إلى أنه لو أنزله بلسان العجم لكان قرآنا، فيكون دليلا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى في جواز الصلاة إذا قرئ بالفارسية. قل هو أي القرآن للذين آمنوا هدى، إرشاد إلى الحق، ويشهدون الله عز وجل وينزهونه عما لا يجوز عليه من الصفات، حامدين له على ما أولاهم من ألطافه، متعجبين مما رأوا من تعرضهم لسخط الله سبحانه وتعالى، والعياذ بالله عز وجل. ويستغفرون لمؤمني أهل الأرض الذين تبرؤوا من تلك الكلمة، أو يطالبون إلى ربهم أن يحلم عن أهل الأرض ولا يعاجلهم بالعقاب، ألا إن الله هو الغفور الرحيم لهم والذين اتخذوا من دونه أولياء أي جعلوا له شركاء وأمدادا الله حفيظ عليهم رقيب على أحوالهم وأعمالهم لا يفوته منها شيء فيجازيهم عليها وما أنت يا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليهم بوكيل بموكول عليهم أو بموكل عليهم ولا مفوض إليك أمرهم إنما أنت منذر فحسب وكذلك ومثل ذلك أوحينا إليك وذلك إشارة إلى معنى الآية التي قبلها من أن الله تعالى رقيب عليهم لا أنت بل أنت منذر لأن هذا المعنى كرره الله تعالى في كتابه فالكاف مفعول به لأوحينا قرآنا عربيا حال من المفعول به أي أوحينا إليك وهو قرآن عربي بين لتنذر أم القرى أي مكة لأن الأرض دحيت من تحتها أو لأنها أشرف البقاع والمراد أهل أم القرى ومن حولها من العرب وتنذر يوم الجمع يوم القيامة لأن الخلائق تجمع فيه لا ريب فيه اعتراض لا محل له يقال أنذرته كذا وأنذرته بكذا وقد عدي لتنذر أم القرى إلى المفعول الأول وتنذر يوم الجمع إلى المفعول الثاني فريق في الجنة وفريق في السعير أي ومنهم فريق في الجنة ومنهم فريق في السعير والعياذ بالله تعالى والضمير للمجموعتين لأن المعنى يوم جمع الخلائق ويوم جمع للخلائق ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة أي مؤمنين كلهم ولكن يدخل من يشاء في رحمته أي يكرم من يشاء بالإسلام والظالمون والكافرون ما لهم من ولي شافع ولا نصير دافع أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي الفاء لجواب شرط مقدر كأنه قيل بعد إنكار كل ولي سواه إن أرادوا وليا بحق فالله هو الولي بالحق وهو الذي يجب أن يتولى وحده ولا ولي سواه وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فهو الحقيق بأن يتخذ وليا دون من لا يقدر على شيء وما اختلفتم فيه من شيء حكاية قول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للمؤمنين أي ما خالفكم فيه الكفار من أهل الكتاب والمشركين، فاختلفتم أنتم وهم فيه من أمر من أمور الدين. شهوات وما خلفهم من أمر العاقبة، وأن لا بعث ولا حساب، وحق عليهم القول كلمة العذاب في أمم، في جملة أمم، محله النصب على الحال من الضمير في عليهم، أي حق عليهم القول كائنين في جملة أمم. قد خلت من قبلهم، قبل أهل مكة، من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. هو تعليل لاستحقاقهم العذاب، والضمير لهم وللأمم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن إذا قرئ، والغوا فيه لعلكم تغلبون. وعارضوه بكلام غير مفهوم حتى تشوشوا عليه وتغلبوا على قراءته، واللغو الساقط من الكلام الذي لا طائل تحته. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا، يجوز أن يريد بالذين كفروا هؤلاء اللاغين والآمرين لهم باللغو خاصة، وأن يذكر الذين كفروا عامة لينطوي تحت ذكرهم. ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، أي ولنجزينهم أعظم عقوبة على أسوأ أعمالهم، وهو الكفر والعياذ بالله تعالى. ذلك جزاء أعداء الله، ذلك إشارة إلى الأسوأ، ويجب أن يكون التقدير أسوأ جزاء الذي كانوا يعملون، حتى تستقيم هذه الإشارة. النار عطف بيان للجزاء أو خبر مبتدأ محذوف. لهم فيها دار الخلد، أي النار في نفسها دار الخلد، كما تقول لك في هذه الدار دار سرور، وأنت تعني الدار بعينها. جزاء، يجوز بذلك جزاء، بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا، بسكون الراء لثقل الكسرة، كما قالوا في فخذ فخذ، مكي وشامي وأبو بكر، وبالاختلاس أبو عمرو. اللذين أضلانا، أي الشياطين، اللذين أضلانا أي الشيطانين اللذين أضلانا. أعيد، اللذين أضلانا أي الشيطانين اللذين أضلانا، من الجن والإنس، لأن الشيطان على ضربين جني وإنسي. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. سورة الأنعام. نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. نجعله ما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين في النار جزاء إضلالهم إيانا. إن الذين قالوا ربنا الله ربنا الله ربنا الله أي نطقوا بالتوحيد ثم ثبتوا على الإقرار ومقتضياته وعن الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه استقاموا فعلا كما استقاموا قولا. وعنه أنه تلاها ثم قال ما تقولون فيها؟ قالوا لم يذنبوا. قال حملتم الأمر على أشده قالوا فما تقول؟ قال لم يرجعوا إلى عبادة الأوثان. وعن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لم يروغوا روغان الثعالب أي لم ينافقوا. وعن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه أخلصوا العمل. وعن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أدوا الفرائض. وعن الفضيل رحمه الله تعالى زهدوا في الفانية ورغبوا في الباقية. وقيل حقيقة الاستقامة القرار بعد الإقرار لا الفرار بعد الإقرار. تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا أن بمعنى أي أو مخففة من الثقيلة وأصل بأنه لا تخافوا والهاء ضمير الشأن أي لا تخافوا ما تقدمون عليه ولا تحزنوا على ما خلفتم فالخوف غم يلحق الإنسان لتوقع المكروه والحزن غم يلحق لوقوعه من فوات نافع أو حصول ضار والمعنى أن الله تعالى كتب لكم الأمن من كل غم فلم تذوقوه وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون في الدنيا. وقال محمد بن علي الترمذي تتنزل عليهم ملائكة الرحمن عند مفارقة الأرواح عن الأبدان ألا تخافوا سلب الإيمان ولا تحزنوا على ما كان من العصيان وأبشروا بدخول الجنان التي كنتم توعدون في سالف الأزمان. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة كما أن الشياطين قرناء العصاة وإخوانهم فكذلك الملائكة أولياء المتقين وأحباؤهم في الدارين. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم من النعيم ولكم فيها ما تدعون تتمنون نزلا هو رزق النزيل وهو الضيف وانتصابه على الحال من الهاء محذوفة أو من ما من غفور رحيم نعت له ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دعا إلى التوحيد وعمل صالحا خالصا وقال إنني من المسلمين. فاخرا بالإسلام ومعتقدا له وأصحابه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو المؤذنون أو جميع الهداة الهداة والدعاة إلى الله تعالى. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، يعني أن السيئة والحسنة متفاوتتان في أنفسهما، فخذ بالحسنة التي هي أحسن من أختها إذا اعتراضتك حسنتان، فادفع بها السيئة التي ترد عليك من بعض أعدائك، كما لو أساء إليك رجل إساءة فالحسنة أن تعفو عنه، والتي هي أحسن أن تحسن إليه مكان إساءته إليك، مثل أن يذمك فتمدحه أو يقاتل ولدك فتفتدي ولده من يد عدوه. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فإنك إذا فعلت ذلك انقلب عدوك المشاق مثل الولي الحميم مصافاتا لك. ثم قال: وما يلقاها، أي وما يلقى هذه الخصلة التي هي مقابلة الإساءة بالإحسان، إلا الذين صبروا، إلا أهل الصبر. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، إلا رجل خير وفق لحظ عظيم من الخير. وإنما لم يقل فادفع بالتي هي أحسن، لأنه على تقدير قائل قال: فكيف أصنع؟ فقيل: ادفع بالتي هي أحسن، وقيل: لا مزيدة للتأكيد، والمعنى: لا تستوي الحسنة والسيئة. وكان القياس على هذا التفسير أن يقال: ادفع بالتي هي حسنة، ولكن وضع التي هي أحسن، أو يمكن أن تكون ولكن وضع التي هي أحسن موضع الحسنة ليكون أبلغ في الدفع بالحسنة، لأن من دفع بالحسنة هان عليه الدفع بما دونها. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: بالتي هي أحسن هي الصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو عند الإساءة. وفسر الحظ بالثواب. وعن الحسن: والله ما عظم حظ دون الجنة. وقيل: نزلت في أبي سفيان بن حرب، وكان عدوا مؤذيا للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فصار وليا مصافيا. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، النزغ شبه النخس، والشيطان ينزغ الإنسان كأنه بنخسه يبعثه على ما لا ينبغي. وجعل النزغ نازغا كما قيل: جد جده، أو أريد: وإما ينزغنك نازغ نازغ، وصفا للشيطان بالمصدر أو لتسويله، والمعنى: وإن صرفك الشيطان عما وصيت به من الدفع بالتي هي أحسن فاستعذ بالله، فاستعذ بالله ساجدين، كما في سورة يوسف عليه السلام. فقضاهن، فأحكم خلقهن، قال: وعليهما مسرودتان قضاهما، في الحاشية: واحد صدر بيت لأبي ذؤيب، وعجزه داود أو صنع السوابغ تبعوا وتابعوا بعون الله تعالى. والضمير يرجع إلى السماء لأن السماء للجنس، ويجوز أن يكون ضميرا مبهما مفسرا بقوله سبع سماوات، والفرق بين النصبين أن الأول على الحال والثاني على التمييز. في يومين، في يوم الخميس والجمعة. وأوحى في كل سماء أمرها، ما أمر به فيها ودبره من خلق الملائكة والنيران وغير ذلك. وزينا السماء الدنيا القريبة من الأرض بمصابيح، بكواكب، وحفظا، وحفظناها من المسترقة بالكواكب حفظا، ذلك تقدير العزيز، ذلك تقدير العزيز الغالب غير المغلوب العليم بمواقع الأمور سبحانه وتعالى. فإن أعرضوا عن الإيمان بعد هذا البيان فقل أنذرتكم، خوفتكم، صاعقة، عذابا شديد الوقع، كأنه صاعقة، وأصلها رعد معه نار، مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، أي أتوهم من كل جانب وأعملوا فيهم كل حيلة، فلم يروا منهم إلا الإعراض. وعن الحسن أنذروهم من وقائع الله تعالى في من قبلهم من الأمم وعذاب الآخرة. أن بمعنى أي أو مخففة من الثقيلة، أصله بأنه ألا تعبدوا إلا الله قالوا، أي القوم، لو شاء ربنا، إرسال الرسل، فمفعول شاء محذوف، لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. معناه فإذا أنتم بشر ولستم بملائكة فإنا لا نؤمن بكم وبما جئتم به. وقوله أرسلتم به ليس بإقرار بالإرسال، وإنما هو على كلام الرسل وفيه تهكم، كما قال فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، سورة الشعراء. وقوله أو كما أيضا كما في قوله أو نبدأ والأصح أن نقول، وقوله فإنا بما أرسلتم به كافرون، خطاب منهم لهود وصالح ولسائر الأنبياء عليهم السلام الذين دعوا إلى الإيمان بهم أو دعوا إلى الإيمان بهم. روي أن قريشا بعثوا عتبة بن ربيعة وكان أحسنهم حديثا ليكلم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وينظر ما يرد، فأتاه وهو في الحطيم فلم يسأل شيئا إلا أجابه، ثم قرأ صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عليه السورة إلى قوله: مثل صاعقة عاد وثمود، فناشده بالرحم وأمسك على فيه ووثب مخافة أن يصب عليهم العذاب فأخبرهم به، وقال: لقد عرفت السحر والشعر، فوالله ما هو بساحر ولا بشاعر. فقالوا: لقد صدقت، أما فهمت منه كلمة؟ فقال: لا، ولم أهتدي إلى جوابه. فقال عثمان بن مضعون: ذلك والله لتعلموا أنه من رب العالمين. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.